قال المصنف عليه رحمة الله: باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. حدثنا أبو بكر حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. باب ذكر قوله عليه السلام: من رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. حدثنا إسماعيل بن سالم حدثنا هشيم حدثنا مغيرة وحسين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. سبق لنا في الدرس الماضي التعليق على الحديث في باب 16، وهو باب ما أمر به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا تحدثنا عنه. وفي آخر الحديث قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على كل مسلم أن يتمسك به ويعلم أن الدين كمل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. ولهذا قال ابن مسعود وغيره من الصحابة: ما لم يكن دينا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا. فالدين كمل والرسول بلغ، وما علينا إلا أن نعمل، وليس الدين في حاجة إلى زيادة فيه، لأن الكامل إذا جيء فيه بزيادة يتشوه. حتى الإنسان خلقه، هذه الأكف فيها 5 أصابع، لو جاءت فيها زيادة 2 أو 3 تتشوه. والدين بحمد الله كمل، والرسول بلغ البلاغ المبين. فكل من أحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا فكأنه كما سبق الحديث عن ذلك يقول أن الدين لم يكمل، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أو أن الرسول لم يبلغ كل شيء، وهذا طعن في الرسالة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل إليه من ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصبك من الناس. البدع تحدث في أمور يظن الناس أنهم يتعبدون بها وأنهم يزدادون بها درجات عند الله، وإذا رجعوا للسنة وجدوا هذه العبادة التي أحدثوها وليس لها مستند فيه ما يقوم مقامها وأكثر في السنة النبوية. إن رجعنا إلى الذكر، والله تبارك وتعالى أخبر بأن للمسلم أن يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبه. وحال المسلم، حال الإنسان، ما هو إلا قائم أو جالس مثل جلوسنا الآن أو ماشي، ليس هناك حالة رابعة. فإذا كان الله تبارك وتعالى أباح لك الذكر في هذه الحالات جميعا، فما الذي يبقى؟ جماعة أحدثوا ذكر في اجتماعات في أماكن معينة في أوقات معينة بألفاظ مخصوصة وحددوا ما يسمونه بالوظيفة، وأن على الذاكر وعلى المريد أن يحضر لهذه الوظيفة في المكان الفلاني مع الشيخ الفلاني. وهذا فيه تضييق على واسع، الله وسع عليك فقال لك اذكره قائما وقاعدا وعلى جنب وماشيا. إذا لم تتيسر لك الوسيلة التي توصلك إلى ذلك المكان الذي فيه ذلك الذكر وفي ذلك الوقت المحدد، معنى ذلك أنك حرمت. يعني هذا العمل معناه على أنك إذا لم تصل إلى ذلك المكان في ذلك الوقت المحدد معناك أنك حرمت ذكر الله، والله تبارك وتعالى أباح لك أن تذكره دائما. والصحابي حينما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، دائما تذكر الله. فعلى المسلم أن يذكر الله في نفسه وعلنا وفي أي مكان وفي أي وقت كان، وليس هناك تحديد، وأن الذكر لا يكون إلا ذكرا جماعيا، بمعنى أن يكون هناك شيخ يقول كلمة والطلاب يرددون عليه مثل تلك الكلمة. فهذا لم يعرف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، بل عبد الله بن مسعود حينما بلغه أن جماعة في المسجد معهم شيخ ومعهم نوى أو حصى، وهذا الشيخ يقول لهم هللوا 100 تهليلة، سبحوا 100 تسبيحة، ويعدون بتلك الحصى. فرجل رآهم على هذا الحال فجاء إلى عبد الله بن مسعود يخبره، فجاء حتى وقف على رؤوسهم وقال ماذا تصنعون؟ عملكم هذا إما أن تكونوا فضلتم أصحاب محمد علما، وإما أنكم جئتم ببدعة ظلمة، لأن الصحابة لم يعملوا مثل هذا العمل. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال ما كل من يريد الخير يصيبه، إذا نحن ما نجتهد من عند أنفسنا ونأتي بعبادة من عند أنفسنا، لأن كل شيء موجود في الكتاب والسنة. أما أننا نخترع شيء من عند أنفسنا عبادة نريد أن نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ولم تكن في الكتاب ولا في السنة ولا عملها الصحابة، فهذه بدعة محدثة ضلالة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نجد في بعض الكتب على أن بعض العلماء قسموا البدعة إلى حسنة وسيئة، بل وجعلوها 5 أقسام مثل الأحكام، منها الواجب ومنها المندوب ومنها المباح إلى آخره، وهذا الكلام غلط، والذي قاله غلط فيه، لأنك إذا رجعت إلى الأمثلة التي مثل بها على هذه الأحكام تجدها كلها لا صلة لها بالدين، وإنما هي أمور اصطلاحية. يمثلون مثلا نحن الآن وأنتم، في الزمن الأول كانوا الطلاب مع شيخهم كلهم على الأرض، لكن تغيرت الأمور فأصبحت هناك مدارس وفي كراسي يجلس عليها الطلاب وفي مدرس عنده كرسي مثل هذا الكرسي الآن، فقالوا هذه من البدعة الحسنة. البدعة في اللغة هي الاختراع، إحداث شيء لم يكن. فالبدع الدنيوية مطلوب من المسلمين أن يكثروا منها، الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالقوة في زمن الرسول هي الرمح والسيف والفرس، والقوة في هذا الزمن كما نعرف هي الصاروخ إلى آخره. فعلى المسلمين أن يحدثوا من هذه الأشياء ما يستطيعون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليس معنا نقول ليست هناك القوة وليس الجهاد إلا بتلك الوسائل القديمة، بل نعمل بهذه الوسائل الحديثة ونكثر منها. فكوننا نخترع أشياء في الدنيا للإصلاح مثل هذا الميكروفون، قبل ما فيه ميكروفون يتحدث بنفسه هكذا بصوته وقد لا يبلغ الآخرين. هذه بعض الناس يقولوا بدعة. إيش معنى بدعة؟ نقول بدعة لغوية، ما هي بدعة شرعية. بدعة معناها أنها اخترعت، لم تكن موجودة فاخترعت. إذن كل ما مثلوا به، إذا رجعت للأقسام الخمسة التي ذكروها وذكرها بعض العلماء عفى الله عنهم، لكنها ليست لها صلة بالأمور الشرعية بمعنى على أنهم أحدثوا شيئا في الدين، إنما هذه وسائل. فهذه الوسائل وهذه الأشياء المخترعة يجب على المسلمين أن يكثروا منها حتى يستغنوا عن أعدائهم، ما دام هذه الأمور لا تعارض شرعا، لا تعارض كتابا ولا سنة. هذا الحديث الذي فيه فإن كل بدعة ضلالة كلام عام، يعني يشمل كل بدعة أحدثت في الدين فهي ضلالة، وليست هناك بدعة حسنة مطلقة. لو أعطيناكم بعض الأمثلة، وأظن ذكرتها ولكن ربما بعضكم لم يحضر، من الأدلة التي استدلوا بها على إحداث هذه البدع، قالوا على أن القرآن لم يكن مجموعا، القرآن في عهد الرسول لم يكن مجموعا في مصحف واحد، ولهذا جمعه الصحابة. وذكرت لكم أيضا وأذكر هذا في قضية صلاة التراويح، وأن عمر بن الخطاب جمعهم على إمام واحد، فذكرت لكم أولا أن هناك سنة في صلاة التراويح. ولهذا في سؤال عندي ربما أنه ظهر أو الطالب كتبه من أجل أن يفهم جوابا على مثل هذا التعبير، وهو أن عمر الخطاب رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أنه حينما رآهم مجتمعين على ذلك الإمام حينما جمعهم عليه قال كلمته المشهورة نعمة البدعة، فهم ظنوا على أنها البدعة الشرعية، وهي ليست البدعة الشرعية إنما بدعة لغوية، يعني في زمن الرسول صلى بهم جماعة ليلتين أو ثلاثا ثم احتجب عنهم خوفا أن أنزل وحي فتصبح صلاة النوافل فريضة ولن يطيقوا القيام بها في عهد عمر. ومن هذا الجانب ما في وحي ينزل إلا عند بعض الطوائف الضالة تقول أن الوحي ما زال، وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الوحي انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين كمل وليس بعد الرسول نبي وإنما هو خاتم الأنبياء. فعمل عمر لم يكن بدعة، إنما عمله سنة، لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كذلك جمع المصحف، القرآن كان مكتوبا كله، بمعنى على أنه لم تكن هناك آية إلا مكتوبة، لأن الرسول أمر بكتابته، وهناك كتاب الوحي المعروفين، ومنهم معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي. لكن في غزوة اليمامة حينما ارتد بعض العرب في عهد أبي بكر رضي الله عنه واستحر القتل في القراء، يعني استحر بمعنى كثر في القراء، يعني حفظة القرآن كانوا هم في المقدمة في الجهاد في سبيل الله لقتال المرتدين، فقتل منهم ما يقارب 70. فهذا الأمر هال عمر رضي الله عنه وجاء إلى أبي بكر وقال له أرى أن تجمع القرآن. أبو بكر رضي الله عنه تهيب وقال كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب للسائل الذي يقول في سؤاله هل ما عمله الخلفاء الراشدون كل واحد إذا عمل عملا نأخذ بعمله وأنه سنة، أو أنه الشيء الذي يجمع عليه الصحابة؟ وفي نفس السؤال يقول هل ما يعمله الخلفاء الراشدون هل هو من عند أنفسهم أو أنهم يحيون سنة كانت موجودة فيحونها؟ هذا سؤال السائل يتضمن هذه الفقرتين. أولا أن الرسول قال لنا هذا القول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والخلفاء الراشدين ما عملوه سنة، فعلينا أن نأخذ بها وأن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ. الأمر الثاني كلام أبو بكر رضي الله عنه لعمر يدلنا على أنهم لم يقدموا على شيء إلا وهو من الشريعة الإسلامية، سواء كان محفوظا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يخرج عن النصوص الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله. لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله؟ ماذا قاله عمر؟ عمر قال له: إن القرآن نفسه مكتوب، فأنت لم تصنع شيئا لم يكن موجودا، كل الذي تعمله أن هذا المكتوب المفرق تجمعه في مكان واحد حتى يؤمن من النقص. لأنه إذا قتل بعض القراء وعندهم بعض الأشياء التي ليست عند غيرهم ربما يحدث شيء. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على حفظ كتاب الله. شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله له صدر عمر. إذن هم لم يحدثوا شيء في الدين، إنما عملوا شيئا كان موجودا مفرقا فجمعوا في مكان للمصلحة العامة. والمصالح ودرء المفاسد هذه من القواعد الشرعية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون. قالوا: لبنيتها على قواعد إبراهيم، يعني يدخل الحجر فيها، الحجر كما تعرفون من الكعبة، لكن حينما قصرت بهم النفقة بنوا هذا البناء المعروف الآن ورفعوا الباب من أجل أن يدخل من شاء ويمنع من شاء. فالرسول يقول: لولا أن الصحابة حديث عهد بشرك، حديث معناه قريب، كانوا مشركين ثم دخلوا في الإسلام، قال: لولا ذلك لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، من أجل أن يدخل الناس ويخرجون، ما أحد يمنع أحد. لكن الذي منعه من ذلك خشية أن يقول الناس أن محمدا لم يأتي بدين صحيح وإنما جاء ليأخذ الشرف، لأن قريش كان شرفهم الكعبة، فأراد أن يجعلها لنفسه ويبني هذا البناء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، فجلب المصالح ودرء المفاسد قاعدة شرعية. وذاك المنافق الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، وقال له عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. الرسول ما قال له أنه ليس بمنافق، لكن قال قولا آخر، قال: إني لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني معناه هو منافق ويستحق القتل، لكن لو قتل سيشيع الناس ويصد الناس عن الدخول في الإسلام ويقولون إن محمدا من دخل في دينه الوقت الذي يريد يقتل يقتله. إذن هنا مصلحة ومفسدة. فترك الرجل المنافق وأمره سهل من أجل ألا يترتب على قتله صد الناس عن الدخول في دين الله. إذن الصحابة رضوان الله عليهم والخلفاء خاصة لم يحدثوا شيئا من عند أنفسهم مناهضا لدين الله ومخالفا له، وإنما عملوا حرصا على حفظ كتاب الله فجمعوا القرآن. فكونهم جمعوا القرآن هذا العمل سنة. الأمر الثاني أنه كان مكتوبا، وكلما عملوه أنهم جمعوا هذا المفرق وجعلوه في مكان واحد. والصحابة من أحرص الناس على حفظ كتاب الله. وتذكرون القصة التي حدثت بين عمر بن الخطاب وأحد الصحابة الذي سمع قراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعها عمر، فحينما كان يصلي وهو يقرأ بهذه القراءة، وربما يكون الصحابي حكيم بن حزام، حينما سمعه يقرأ بهذه القراءة التي لم يسمعها عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كدت أن أعاجله، لأن عمر رضي الله عنه كان شديدا في الحق، فأراد أن يقبض على الرجل وهو في صلاته، ولكن يقول: صبرت نفسي، وجلس بجواره ما ذهب عنه حتى انتهى من صلاته، وحينما انتهى مباشرة لببه بثوبه وجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذا يقرأ قراءة على خلاف ما أقرأتنيها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أرسله، يعني أتركه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، فلما أرسله قال له اقرأ، فلما قرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر بن الخطاب اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف والمقصود به اللهجات. هذا يدلك على أن الصحابة كانوا من أحرص الناس على المحافظة على كتاب الله حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتينا من يأتينا فيما بعد ويقول إن كتاب الله ناقص وأنه حرف وأن الكتاب الكامل أو القرآن الكامل عند صاحب استرداد، وما فيما هذا المعنى؟ إذا كان الصحابة عمر بن الخطاب في هذه القراءة قراءة بس تخالف القراءة التي سمعها، يشد على ذلك الرجل ويمسكه ويجره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك دلالة واضحة على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على كتاب الله. إذا نعود إلى قضية البدعة، فهذا العمل الذي عمله الخلفاء الراشدون لا يسمى بدعة وإنما هو سنة. فما عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي فعلينا أن نتمسك به وأنه من السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل من فارق الجماعة. سمعنا هذا الحديث وهو عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، في بالزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. أيضا هنا سؤال من الأسئلة التي كانت في الدرس الماضي، يقول السائل إذا كان هناك رجل فيه علامة، لأن وذلك السبب أيضا لأني تحدثت عن قضية الغيبة والنميمة وأن الإنسان قد يكون فيه صفة من الصفات صفة خلقية خلقه الله عليها كالقصير والطويل والأعرج إلى آخره، فإذا كان الإنسان يذكر هذا القول على سبيل التنقص من ذلك الرجل فهذا لا يجوز. أما إذا كان يذكره من باب التعريف بأنه لا يعرف إلا بهذا الوصف فهذا لا شيء فيه. وهو يقول السائل إذا كان رجل مصاب ببرص أو عور إلى آخره لا يعرفونه إلا بهذا السؤال، ماذا معنى الكلام؟ هل يجوز أن أعرفه بهذا؟ أقول السؤال واضح، رجل فيه صفة من الصفات أعرج أو طويل أو قصير أو إلى آخره أو أعمى أو أعور لكن لا يعرف إلا بهذا، فيقول هل أعرفه بهذا حينما أسأل عنه أو أن هذا فيه شيء؟ الحمد لله عندنا في الحديث هذا شاهد وهو الأعمش، فالأعمش هذه صفة والرجل هذا لا يعرف إلا بهذه الصفة. فإذا كان الكلام يكون بالوصف لذلك الشخص لا من أجل التنقص فهذا لا شيء فيه. فإذا كان هناك رجل لا يعرف إلا بهذا الوصف إما بالعمش وإما بالأعمى، ابن أم مكتوم الرجل الأعمى، فالشاهد إذا كان في هذا الرجل صفة من الصفات خلق الله تبارك وتعالى عليها أو أصابته بعد ذلك فصار لا يعرف إلا بهذا. عندنا أحاديث كثيرة من هذا النوع، الأعمش وحميد الطويل وإلى آخره من الأسماء الموجودة أو الصفات الموجودة، فهذا لا شيء فيه ولا يسمى غيبة. لكن إذا ذكرته على سبيل التنقص له فهذا هو الذي لا يجوز. ونعرف قصة أبو ذر حينما قال ذلك الرجل يا ابن السوداء، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة بأنه ما قال له إلا تنقصا، فهذا الذي لا يجوز. يعني إذا قلت له هذا القول فهذا الذي لا يجوز، أما تذكره بصفته التي يعرف بها من غير أن تقصد تنقصا فهذا لا شيء فيه. هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث دعا الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الأركان 5. فالقاعدة العامة على أن الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي مع الناس فهذا مسلم، وليس لنا أن نفتش عن قلوب الناس، وإنما لنا الظاهر. ولهذا في قصة أسامة رضي الله عنه مع الأنصار، مع ذلك الرجل في الحرقة في تلك الغزوة، حينما أدركوا الرجل ولاذ بشجرة ورفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصار لأنه يعرف ذلك الحكم، القتال يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأسامة لم يكف عنه بل قتله. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. الرسول لم يقبل ذلك العذر منه، فقال له هل شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها تعوذا؟ كيف بتصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فما زال يكررها عليه حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا يومئذ. إذن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل ما يعمله المسلمون فقد عصم ماله ودمه، لأن هذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله أمره أن يدعو الناس إلى ذلك، وهو الذي أمر وقاتل الناس على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالمسلم الذي يظهر هذا نعطيه حكم المسلمين، أما القلوب فأمرها إلى الله. والله تبارك وتعالى قد أخبر عن المنافقين قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله يعلم أنك رسول، ثم يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هل هم كاذبون في نطقهم أنك رسول الله؟ لا، لأنك رسول الله، وإنما هم كاذبون لأنهم ينطقون بألسنتهم ما لا يعتقدوه في قلوبهم، فهم يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملهم على ذلك الظاهر، مع أنه أوحي إليه بأسماء المنافقين وأسر بتلك الأسماء إلى حذيفة، وكان بعض الصحابة ينظر الرجل الذي يموت إن صلى عليه حذيفة صلى عليه، وإن لم يصلي عليه لم يصلي عليه، خوفا من أن يكون ذلك الرجل منافق. وكان بعض الصحابة يسأل حذيفة هل ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل سماني لك من المنافقين، خوفا على أنفسهم من النفاق. فالمنافقون عدد معين، والأسماء الذين ذكروا لحذيفة أسماء معينة، والمنافقون أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، والنفاق لم ينجم إلا في المدينة. حينما بدأ الرسول دعوته في مكة لم يدخل في الإسلام إلا الرجل الذي يقتنع بالإسلام، لأنه ليس لمحمد سلطة حتى يخاف منها فيدخل في الإسلام. إذن كل الصحابة الذين أسلموا في مكة ليس فيهم منافق مطلقا، لأن النفاق كما نعلم على أن المنافق يخشى على نفسه وعلى ماله فيظهر هذه الكلمة حتى يعصم ماله ودمه. ومتى كان ذلك؟ حينما كانت السلطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، حينما كانت له القوة. أما في مكة فكانوا كل المسلمين ضعفاء، فالذي يسلم اقتنع بالإسلام يعذب في سبيل الله، ولكن لا يرده عن دينه ذلك التعذيب. إذن كل المهاجرون ليس فيهم منافق مطلقا، وكذلك الأنصار والخضر رضي الله عنهم، إلا من دخل في النفاق ممن كان في المدينة وخشي على نفسه وعلى ماله حينما كانت السلطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام. هؤلاء الذين أظهروا الإسلام وهم منافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفهم واحدا واحدا كما أوحى الله إليه بذلك وأخبره بأسمائهم، ولكن لم يعاملهم معاملة الكفار، لأنه كما سمعنا في ذاك الحديث على أنه لو قتلهم لكان في ذلك صد للناس عن الدخول في الإسلام، بأن محمدا من دخل في دينه يقتله متى شاء. وهذا يبين لنا على أن الرافضة الذين ادعوا على الصحابة بل ادعوا على المهاجرين وعلى فضلائهم بأنهم نافقوا وارتدوا، هذا يبين لنا ذلك الكذب. والصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون والأنصار ليس فيهم منافق أبدا، وإنما كلهم أصحاب دين ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. إذن نحن لنا الحكم في الظاهر، إذا وجد الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعامله على ذلك، أما ما في قلبه فالله تبارك وتعالى يحاسبه عليه، إلا حينما يظهر الشيء الذي يخالف ذلك الدين، يرتكب أمرا يستحق به أن يقتل. من هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إذا ارتكب واحدا من هذه الثلاث فعند ذلك يحل دمه. الثيب الزاني، الثيب الرجل المتزوج الذي يتزوج سواء كان ذكرا أو أنثى فهذا حده الرجم. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ودع الناس إلى الإسلام لم يطلب منهم غير الشهادة، ولذلك في كتاب في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن أن عراقيا جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألها أسئلة، ودائما أسئلة أهل العراق فيها تعنت، ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في كتاب المرتدين حينما جاء يسأله عراقي عن دم البعوضة هل ينجس الثوب، فقال سبحان الله يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن دم البعوضة هل ينجس أو لا. هذه من طبائعه. وذاك الرجل جاء يسأل أم المؤمنين عائشة يقول لها إذا مات الميت ففيما يكفن، هي أجابته بسهولة الإسلام ويسره فقالت وما يضره، يعني أي شيء يتيسر لك تكفنه فيه. فربما أنه سمع على أن أفضل الثياب التي يكفن فيها الميت الثياب البيض، ربما أنه سمع هذا، لكن الدين الإسلامي والشريعة السمحة لم تضيق على المسلمين، فإذا مات الميت ولم تجد له إلا ثوبا أسود أو أحمر أو أي ثوب يكون يستره تكفنه به. ثم انتقل من هذا السؤال فقال لها أريني مصحفك، فقالت ماذا تريد منه، قال أريد أن أؤلف عليه القرآن لأنه غير مؤلف، يعني يريد يجمع عليه القرآن ويرتبه لأنه غير مرتب. فقالت له إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت وأنا طفلة ألعب في مكة، هذا تعبير عائشة رضي الله عنها، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران أو النساء يعني السورة التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده بالمدينة، يعني بعدما كبرت وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الأحكام، أما في مكة فالذي نزل هذه السورة القصيرة فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب. ثم قالت وهو الشاهد بما نتحدث عنه، قالت ولو قال للناس يعني في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، ولو قالهم اتركوا الخمر لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام، ثاب بمعنى رجع، فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. تقول له أن أول ما نزل صور قصيرة فيها الدعوة إلى التوحيد، فيها ذكر الجنة والنار، ترغيب وترهيب. الصورة فيها الأحكام الشرعية، الحدود، حد الزنا أو حد الخمر إلى آخره. هذه لم تنزل إلا في المدينة بعدما اطمأن الناس ودخلوا في دين الله. ننظر لهذا الحديث، تقول لو قالهم في مكة اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. تكرؤون في السيرة لا سيما طلاب العلم، على أنه كانت في مكة رايات فيه بيوت للدعارة مثل ما هو في القرن العشرين الآن في الحضارة هذه، يعني الذي يريد الزنا يذهب للمكان الفلاني. فهناك لو قالوا اتركوا الزنا قالوا ما نترك. لكن قارن بين أن جاءوا للمدينة، فحينما جاءوا للمدينة ونزلت الأحكام، ومنها حكم الثيب، يعني الرجل أو المرأة بعد أن يتزوج يرتكب جريمة الزنا، وحده الرجم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها الثيب الزاني، يعني الرجل الذي يتزوج أو المرأة إذا تزوجت إذا ارتكبت تلك الفاحشة فحدها القتل. وكيف القتل؟ الرجم بالحجارة حتى يموت. في مكة لو قال اتركوا قالوا ما نترك. في المدينة تعرفون قصة ماعز الذي قدم نفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله طهرني يا رسول الله، ورسول لم يعاجله بل سأله، يعني ما فيه، هل فيه مرض، هل فيه جنون، هل فيه. فتنقل في أربع أماكن أمامه وعن يمينه وعن يساره، كلها يشهد على نفسه بأنه ارتكب تلك الجريمة وهو عاقل. فلما سأل أهله وأصحابه أخبروا قالوا أنه رجل عاقل ولا نعرف عليه شيئا، عند ذلك أقام عليه الحد. المرأة الجهنية أو الغامدية التي حملت من الزنا وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بها وليها وطلبت التطهير من تلك الجريمة التي ارتكبتها، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لوليها أرجع بها وأحسن إليه حتى تضع، فرجع بها ومكثت حتى وضعت فجاءت. الرسول لم يرسل إليها أحد، لم يتابعها، ما كان هناك يعني استخبارات ومباحثات مباحث يتابعون هؤلاء، ولم تكن مسجلة في دفتر جاء الموعد وبحث عنها ما جاءت قد جيبوها، وإنما إيمانه الذي حملها، فجاءت بنفسها تحمل طفلها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ارجعي وارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن هذا ليس له ذنب وسيضيع إذا رجمت أمه. فرجعت ورضعته سنتين حولين كاملين، ثم جاءت به وفي يده كسرة من الخبز وقال طهرني يا رسول الله. ما الذي جاء بها؟ حملها إيمانها، والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فبادروا بأنفسهم لإقامة تلك الحدود عليهم حينما صلحت قلوبهم، لأن الرسول قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا يبين للدعاة على أن المنهج السليم الصحيح هو ما سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد ونزع الشكوك والشبهات من قلوب الناس، لأنهم إذا صلحت قلوبهم طاعتهم جوارحهم. ورسول يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسلمون الناس من لسانك في الغيبة والنميمة والكذب، ولا من يدك في البطش وأخذ المال والقتل والسلب، إلا إذا صلح قلبك وعرفت على أنك إذا عملت شيئا في هذه الدنيا ولم تحاسب عليه فستحاسب يوم القيامة، حين ذلك ترتجع. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أن تحريمه كان في مراحل ثلاث، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الآية ليس فيها تحريم، وإنما فيها موازنة بين المفسدة والمصلحة. العقلاء يتركون، ومن أراد أن يشرب فلا لوم عليه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم انزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن مفاسده معروفة عندهم. إذا شرب الإنسان الخمر ذهب عقله، فإذا ذهب عقله ارتكب كل المفاسد من القتل والزنا حتى بمحارمه. وسماها الرسول عليه الصلاة والسلام أم الخبائث، ولا شك أنها أم الخبائث. الآية الثانية في سورة النساء قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا أيضا ليس فيه تحريم مطلقا، إنما فيه تحريم في أوقات الصلاة، لا يجوز لك أن تأتي للصلاة وأنت سكران. فكان الناس يتجنبون شرب الخمر في الأوقات التي فيها الفروض متقاربة، مثل العصر والمغرب، والمغرب والعشاء. فلو شرب الإنسان العصر يأتي المغرب وهو سكران، شرب الظهر يأتي العصر وهو سكران، فتجنبوا الخمر في هذه الفترة. لكن بقت عندهم فسحة بعد العشاء إلى الفجر، ومن الفجر إلى الظهر. بالإمكان الإنسان يشرب الخمر ويأتي وقت الصلاة وقد ذهب عنه ذلك السكر، ولكن ليس فيه تحريم مطلقا قاطعا. وكذا عمر رضي الله عنه كما قلنا دائم يعني يلح ويسأل أن ينزل الله بيانا شافيا، فنزلت آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأصحاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تهتدون. فهنا نزلت الآية القاطعة. فما الذي حدث من الصحابة حينما بلغت هذه الآية؟ أصحاب المنتديات وهم يشربون خمورهم، الذي في يده كأس لم يكمله، والذي في فمه يعني مملوء فمه بالخمر لم يبلعه بل مجه، ثم الأوعية الموجودة للخمر كسروها فأصبحت تسيل في الشوارع. ما الذي حملهم على هذا؟ ننظر في مكة كما في صحيح البخاري كما في هذا الحديث، كما تقول عائشة: لو قال الناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لكن لما جاءوا المدينة ونزل التحريم تركوا ذلك من أنفسهم. إذن هذا الحديث يبين لنا على أن الإنسان معصوم الدم والمال إلا إذا ارتكب هذه الخصال: الثيب الزاني. وعرفنا الثيب الزاني أن حكمه الرجم. والنفس بالنفس، إنسان اعتدى على آخر فقتله وهو معصوم الدم ثبت عليه ذلك شرعا، فهذا يقام عليه الحد وهو القصاص. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن في القصاص حياة. ونعلم أن أكثر البلدان عطلت هذه الحدود، والفلسفة الشيطانية التي قدمت لهم وموجودة في قوانينهم الوضعية يقولون: هذا قتل ومات، فلماذا نضيف إليه الشخص الآخر ونستبقيه؟ والله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن في القصاص حياة. وكان في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني عندهم إذا اعتدت قبيلة على أخرى وقتلت هذه القبيلة واحد من تلك القبيلة، إذا سلم هذا القاتل لتلك القبيلة انتهى الموضوع عند الاثنين. لكن إذا امتنعوا بدأت الحروب وقتل من قتل مظلوما، فيقتل فيه عدد كبير جدا. فكانوا يعبرون بهذا التعبير: القتل أنفى للقتل، يعني إذا اعتدى إنسان على آخر وقتله فسلم لوليه القاتل فقتل انتهت القضية. الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه تعبيرا أوضح من ذلك وأبلغ، وقال: إنكم لكم في القصاص حياة، يعني سمى القصاص الذي هو قتل حياة. وذلك لأن الإنسان الذي يحدث نفسه بأنه سيقتل فلانا أو فلانا أو فلانا، إذا رأى على أن من قتل قتل علنا قصاصا لا يحدث نفسه بذلك، لأنه يعلم أنه سيقتل، ولذلك يحجب، فبدل ما يقتل الآخرين يبقي على نفسه وعلى الآخرين. والله عبر عن ذلك: وإن لكم في القصاص الحياة. جعل القصاص نفسه حياة، حياة لهذا الشخص ولغيره. والحدود كلها لم تشرع إلا لأمرين: أولا لتطهير من ارتكب ذلك الحد فيكون كفارة له إذا سلم نفسه راضيا، مثل قصة ماعز والغامدية أو الجهنية. الأمر الثاني على أن في ذلك القصاص إعطاء الحق لمن اعتدي عليه، ومن أجل هذا كان الحد ينبغي أن يقام علنا، لأنه ليس المقصود به التشفي من ذلك الشخص. الله قال في الزاني والزانية، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أما إذا أخذ هذا الرجل الذي ارتكب تلك الجريمة وأدخل في المستشفى في حجرة ما حد يعرف عنه ونفذوا فيه ما يريدون ما حد يدري، هذا ما في فائدة للمجتمع، وإنما فائدة المجتمع أن ينفذ هذا الحد علنا. الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فإذا رأوا شارب الخمر يجلد لأن هذا حده، والزاني كذلك والقاتل كذلك علنا، فالناس لا يحدثون أنفسهم بارتكاب تلك المعاصي لأنهم يعلمون أن ذلك مصيرهم وأنه سيقام عليهم مثل ما عملوا. ثم ذكر آخر الثلاثة، وليس المقصود به ثلاثة أشخاص، إنما هو صنف، يعني صنف الزنات اللي هو ثيب، وكذلك من يقتل النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد. فالمرتد عن دينه هذا حده القتل، بل والقتل فورا، لأن معاذ رضي الله عنه أو أبو موسى الأشعري حينما ذهب إلى اليمن كما في صحيح مسلم، وجاء فإذا رجل موثق يعني مربط وهو على دابته، فقال ما شأن هذا؟ فقالوا أنه ارتد، يعني كان يهوديا ثم دخل في الإسلام ثم ارتد، فقال اقتلوه. قالوا انزل، قال لا انزل حتى يقتل، لا انزل حتى يقتل، فلم ينزل عن دابته حتى قتل، وقال هذا امر الله ورسوله. فالمرتد عن دينه المبدل لدينه هذا حده القتل، والرسول قال والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالتارك لدينه الخارج من الإسلام والمرتد إلى الكفر هذا دمه حلال، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. كما قلت على أنه ليس القضية قضية تشفي من ذلك الرجل الذي ارتكب تلك المعصية، ولهذا لابد أن يكون الحد علنا. الذين جاءوا بالفلسفة هذه، وهي أن حقوق الإنسان كما يسمونها، وأن الأيدي لا ينبغي أن تقطع لأن هذه اليد عاملة، يعني السارق الذي يسرق نصابا من حرز مثله ويثبت عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يده، والله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والله لا يشرع لعباده إلا ما ينفعهم، وهو الذي يعلم بمصالح العباد. أما الشخص المشرع الذي كان معدوما قبل فترة لا يعرف، ثم خلقه الله تبارك وتعالى، ثم سار إلى هذه المرحلة، ثم ادعى على أن في هذه الأعمال التي تعمل فيها عدم مصلحة، فاليد هذه العاملة لماذا تقطع وهي عاملة؟ هذا الرجل السارق الذي أمر الله بقطع يده، ما هي الجريمة التي ارتكبها؟ أولا أنه أعد نفسه إعدادا كاملا، أخذ سلاحه ثم جاء إلى هذا الرجل في الليل ودخل عليه بين محارمه، روع محارمه وكشف عليه. إذا قاومه صاحب المال صاحب البيت فسيقتله، هذه الحقوق لهذا المسكين كلها أهملت وأهدرت لا قيمة لها. بقي هذا الرجل المجرم هو الذي نحافظ على يده ونسمي أن هذه يد عاملة، فلماذا نقطعها ونحن نعلم في هذه البلاد؟ لأنهم قالوا إذا قطعت الأيدي تصبح يعني الناس مشلولين، معهم على يد واحدة بس كيف يعملون؟ وأنا أقول في هذه البلاد المتمسكة بكتاب الله وسنة رسوله هي تقطع يد السارق وتقتل القاتل، تقيم الحدود كما نعلم. لكن أنا أسأل، هل الناس الآن نشاهدهم ما عندهم إلا يد واحدة؟ كل الناس أيديهم معهم، لأنها يد واحدة فاسدة، هذه اليد الفاسدة قطعت، ولما قطعت كم من الأيدي بقيت صحيحة؟ وهؤلاء الذين يقولون هذا القول، لو أن إنسانا يضرب الباب على أصبعه ويصيبه ألم شديد فيها ويذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني ويقول له ما رأيك، ويقول له هذه اليد إذا لم تقطعها من هنا فسيسري هذا المرض في جسمك وتموت، هو سيقبل منه ويبادر ويقطع يده من هنا، ما هو من هنا، من الكف، فهذه اليد فاسدة، فالفاسد لابد أن يزال. تطبيق الحدود كما قلنا فيه مصلحة، الذي شرعه الحكيم العليم الذي يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهذا السارق يده خبيثة فاسدة، ومن زمن الذي اعترض المعري أو غيره يعني من الجماعة البعيدين عن المنهج الإسلامي وعن تطبيق الشريعة الإسلامية، فجاء بأبيات يمكن يحفظها بعض الإخوان وأنا لا أحفظها، فيقول هذه اليد الذي تودى يعني تقطع ديتها بعدد من المال إذا اعتدى عليه إنسان وقطعها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني تعلمون النصاب ربع الدينار، إذا سرقه السارق من حرز مثله وثبت عليه ذلك تقطع يده. فيقول هذه اليد التي تودى بعدد من المال يعني بعدد يعني بعزيد من الذهب نوديت، لا أحفظ الأبيات، من كان يحفظها من الطلاب يذكرها، لكن اعتراضه ما بالها قطعت في ربع ديناري، رد عليه من رد فقال خانت فهانت، خانت فهانت، يعني لما كانت أمينة إذا اعتدى عليها إنسان ففيها نصف الدية، إذا قطعت يد الإنسان واحد اعتدى على واحد وقطع يده تدفع ديته، هدية كبيرة مبلغ من المال، هذا لما كانت أمينة، فلما أصبحت خائنة صارت قيمتها ربع دينار تقطع فيها. إذن تطبيق الحدود الشرعية هذا أمر أمر الله به لمصلحة العباد، وكما قلت في إقامة الحدود أمرين، تطهير لهذا من ذنبه الذي ارتكبه، ثم فيه فائدة للناس، بمعنى على أن تلك الحدود لابد أن تقام علنا على من ارتكبها حتى يستفيد من ذلك المجتمع. هذا الكلام كله في نفس الحدود، سواء كان الحد حد زنا أو سرقة أو حد قتل، فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن فيهما الفلاح للأمة، ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله، ورسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والذي يتابع الأخبار يسمع الذين يعترضون كما يسمون حقوق الإنسان، يعني هم يقتلون الإنسان بل يقتلون الجماعات ويعملون فيهم ما شاءوا، إذا جاء مجرم لهذه البلاد وحمل معه تلك الأمور الفتاكة المخدرات التي تهلك الشباب، بل الآن دول الكفر تحارب المخدرات، دول الكفر تحارب المخدرات لأنها أفسدت شعوبها، فإذا أقيم عليه الحد بنص الكتاب والسنة لأنه مفسد في الأرض نسمع الصياح من تلك الدول على أن تلك الدولة لا تحترم حقوق الإنسان، يعني يأتي بذلك الفساد وينشره بين الناس حتى يفسد عقولهم ويأخذ أموالهم، وإذا أقيم عليه الحد قالوا لم يحافظ على حقوق الإنسان. إذن ما هي حقوق الإنسان التي يجب أن يحافظ عليها؟ يعني يترك الإنسان، يعني الشخص يفسد في المجتمع ويعمل ما يشاء من العبث، وإذا أقيم عليه الحد اعترض على ذلك؟ الحمد لله هذه البلاد لم تسمع لذلك القول، بل هي ماضية في تطبيق شرع الله على عباد الله كما أمر الله تبارك وتعالى، وهي في خير ونعمة، وكل واحد يعرف تلك البلاد ويعرف هذه البلاد يعرف ما نحن فيه من الأمن والاستقرار. كل واحد خرج لتلك البلاد يعرف على أنه إذا انطفى الكهرباء وفي غرفة لا يستطيع أن يفتح النافذة حتى يأتيه الهواء. لماذا؟ لأنه يخشى ممن يأتيه فيأخذ ماله ويقتله. فيجب على المسلمين أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، والله تبارك وتعالى قد أخبر بذلك على أنكم إن نصرتم الله نصركم. الباب الذي يلي هذا هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث، الحديث رواه البخاري ومسلم، وسببه أن جماعة جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم عن عبادته، يعني عن عبادته في السر، مثلا عن قيام الليل وعن الصوم وعن الحاجات التي يعملها الإنسان قد لا يعلمها الآخرون. أما الأشياء الظاهرة فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها علنا، فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالوها، يعني أخبروا بأنه يعمل كذا وكذا، فكأنهم قالوا أن هذه العبادة قليلة، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهؤلاء الرهط، يعني ذكرت أسماءهم في بعض الكتب، ذكرها ابن حجر فتح الباري، فهؤلاء واحدا منهم قال: أنا لا أتزوج النساء أبدا، والثاني قال: أنا أصوم النهار ولا أفطر، يعني أصوم الدهر ولا أفطر، والثالث قال: أنا لا أكل اللحم، وفي رواية أخرى الأشياء التي ذكرها في الثلاثة كلها يعني أنه يصلي ولا ينام، والثاني يصوم ولا يفطر، والثالث يعتزل النساء ولا يتزوج ويتبتل ويعبد الله هذه العبادة بهذه الطريقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء بالشريعة السامحة قال كما في صحيح البخاري لهؤلاء الجماعة: أنتم قلتم كذا وكذا. وفي رواية مسلم حينما حمد الله وأثنى عليه وخطب في الناس قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ثم قال: إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر، من رغب عن سنتي فليس مني. ذكر هذه الأشياء الثلاثة التي عزموا على فعلها، قال: إني أصلي وأرقد بهذا التعبير، وإني أتزوج النساء، ثم ذكر هذا الكلام العام: من رغب عن سنتي فليس مني. أولا في هذا الحديث في أشياء فقهية جيدة للداعية إلى الله تبارك وتعالى، وفي عمل تنكير المنكر، هل يكون علنا، وهل أن الشخص الذي يرتكب ذلك المنكر يسمى باسمه أو لا. رواية البخاري قال: أنتم قلتم كذا وكذا، ورواية مسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. جمع بين هذين الحديثين لأنه لا تعارض بينهما، أنه قال ذلك القول لهم في أنفسهم خاصة، يعني قال لهذا الرجل الذي قال يعتزل النساء، ولهذا الرجل الذي يصوم ولا يفطر، يعني الدهر كله، قال لهم جميعا